وصل إلى الساحة الداخلية للجامع الأزهر السيد الرئيس جمال عبد الناصر وبصحبته أمير دولة الكويت الأمير الصباح السالم صباح. في رفقة الرئيس جمال عبد الناصر السادة نواب رئيس الجمهورية السيد حسين الشافعي والسيد زكريا محي الدين رئيس الوزراء والسيد أنور السادات رئيس مجلس الأمة والممثل الشخصي للرئيس جمال عبد الناصر في مؤتمرات القمة العربية السيد حسن صبري الخولي وجموع المصلين الذين حضروا إلى الجامع الأزهر لكي يؤدوا فريضة صلاة الجمعة. آية ذكر الحكيم من الشيخ مصطفى إسماعيل. بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط وَلَمُرْ

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل أبصر به وأسمع ما لهم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واتل ما واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا يؤلون فيها من أسى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أو تحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. الفاتحة. آية ذكر الحكيم التي استمعنا إليها من الشيخ مصطفى إسماعيل. وقف الرئيس جمال عبد الناصر وضيف الجمهورية العربية المتحدة وجموع المصلين الذين حضروا إلى الجامع الأزهر لكي يؤدوا فريضة صلاة الجمعة. الله أكبر الله أكبر الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وبعد أن أدى الرئيس جمال عبد الناصر وضيف الجمهورية العربية المتحدة صلاة الغائب على روح شهيد العراق الرئيس عبد السلام عارف والمرافقين الذين كانوا معه في الطائرة، يتقبل التعزية الرئيس جمال عبد الناصر من المرافقين هو وأمير دولة الكويت الصباح السالم الصباح.